بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم إخوة الإيمان تحية من عند الله مباركة طيبة من هذه الرحاب الطاهرة، من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، حيث نعيش وإياكم هذه اللحظات العطرة من يوم الجمعة من أيام وليالي شهر ذي الحجة. هذه الأيام التي اختصها المولى تبارك وتعالى بالمنح والعطايا والرضا والغفران، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فما أحوجنا إخوة الإيمان أن نغتنم هذه الأيام الطيبة المباركة في الطاعات والقربات إلى المولى تبارك وتعالى، وأن نتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لنسعد في الدنيا والآخرة ونفوز بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إخوتنا في رحاب الإيمان، وخير ما نستهل به هذا اللقاء الطيب المبارك آيات بينات من الذكر الحكيم، بدءا من الآية 11 من سورة الحشر، يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد

يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء تسرون إليه بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا له تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير صدق الله العظيم.